بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نحن لا نزال في دراسة معركة أحد، وقد أنزل الله في شأنها في سورة آل عمران 60 آية، بدءا من عند قوله تعالى: وإذ تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال. يعني واذكر أيها النبي، وبعده اذكر أيها النائب عن النبي القائد لشؤون الجهاد والجندية والجيوش الإسلامية. هذه الآيات 60 هي إذ تذكير قبل كل شيء بمين؟ بوزير الدفاع. لوزير هذه الآيات موجهة مباشرة في الأصل لمين؟ لوزارة الدفاع وللقائد الأعلى، لرئيس الجمهورية. ما النبي كان يمثل القائد الأعلى، فهي موجهة بعد النبي لكل من يلي قيادة الجيوش الإسلامية من وزارة الدفاع فالقيادة العليا. الآن المسلمين ما في مين يذكرهم، مع أن الله بيقول له وإذ، بس نفهم أنه وإذ الواو حرف عطف وإذ ظرف زمان، بس هاي هي في محل نصب بمعنى حين. طيب ما تذكر وزير الدفاع، ما تذكر القائد الأعلى، يقول ما بصل إله. طيب انت يعمل حالك بشكل انه يشتاقوا لك، بشكل انه يحبوك، بشكل انه يشموا روائح طيبة منك. اما اذا كان ما فيك الا فظاظة وغلاظة وجفاء وشيء لا يتناسب مع ازواقهم، وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه، لو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. امرنا ان نخاطب الناس على قدر عقولهم، اي كل مسكين الشيخ ما بيعرفها، بس بيعرف عاد. واذ غدوت من اهلك مقاعد للقتال والله سميع عليم. احكام التجويد، واذا كان اراها على السبعة، المقصود نقراها على السبعة، لأن المقصود نطبقها. ستين آية هي لازم تكون في الكلية الحربية، الكلية العسكرية، يفهموها كل الضباط. فأنت إذا كنت شيخ، إذا كنت وراثة الأنبياء، يلا لنشوف أرجينا حالك مين الضباط. أول واحدة من الجهل، بئس العلماء على أبواب الأمراء. لكن بئس سيدنا محمد لما كان يروح إلى الطائف، إلى زعماء الطائف، هذول ما كانوا أمراء؟ إذا بئس النبي، هذا العلم، هذا الفقه، هي الشهادة. ابني الشيخ بده برنامج تربوي، وين برنامج الحكمة اللي يتعلمه؟ برنامج اللغة العربية فيه، ما هي؟ وبرنامج الفقه المذهبي فيه. يا ترى انت لحتى تصير عالم بالفقه المذهبي من غير فقه القرآن، من غير فقه السنة، فقه حياة النبي، من غير فقه حياة الصحابة؟ ما الله قال أولئك الذين هداهم الله فبهداه مقتده. طالب العلم مسكين عم بيتعلم بالمقلوب، لذلك بيطلع كمان شغله بالمقلوب. فبدل ما يدهن اذا كان مبخوش الحيطان شو بيطلع له هذا؟ بيعمل له فلع صاحب البيت، بيعمل له قتله وقهله، ويمكن شو بيعمل له بيلفته وبيجبته الى اخره. فستين آية من بعد 120 من اول سورة آل عمران، وبيبدو 60 من عند قوله تعالى وإذ تبوئ المؤمنين، يعني واذكر حين تبوئ مع بالصف الجنود للزحف وللهجوم. هذا ابني، هذا اسلام، هذا الاسلام، هذا اسلام مين؟ هذا اسلام الدولة. الان مين بده يفهم الدولة؟ الشيخ. شلون الشيخ بده يوصل؟ اذا كان في حكمة، اذا قرأ فقه الحكمة، فعل ما ينبغي في الوقت الذي ينبغي على الشكل الذي ينبغي، بيعمل حاله خادم، بيعمل حاله أهوجي، بيعمل حاله خدام في سبيل إيصال الدعوة والرسالة إلى أهلها. لكن مسكين طالب العلم معذور وما معذور. لذلك تلاشى أمر المسلمين في العالم الإسلامي عموما وفي العالم العربي خصوصا، لأن العرب بإيش اتوحدوا؟ بالإسلام، إسلام الاسم، إسلام مذهب الشافعي، مذهب الحنفي، مذهب إسلام القرآن. هذا فرع من كل، بدك تحيط بالكل حتى تصير عالم الإسلام وفقيه الإسلام. الخلاصة، فبعد المعركة وانتهت بالهزيمة، وشو سبب الهزيمة؟ سبب الهزيمة بعضهم خالف الإسلام، بدءا بمخالفة أمر النبي وتوضيحا بمخالفة الحكمة. فالحكمة أن تضع الأشياء في مواضعها، وأن تفعل الواجب على الشكل الواجب وفي الوقت الواجب. فهن الرماة تركوا موضع الرماية في الوقت الذي يجب أن يحافظوا عليه، أخلوا بالوقت وأخلوا بالمكان. والسبب عدم نضجهم في الفقه الإسلامي، فتبين فيهم أن الإسلام ما مستكمل. وأشار الله إلى عدم النضج فيهم في قوله تعالى في نفس الآيات تبع أحد: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. اللي يريد الآخرة هذا جندي مدرب، واللي لا يزال يريد الدنيا فنذو الأراضي الغنائم. فهذا في الإسلام عم يقول الجندي بده يتدرب على أن تخرج محبة الدنيا. محبة الدنيا كل شيء ما فيه رضا الله، كل شيء فيه سخط الله، هذا دنيا. إذا الله في شيء الله أباحه لك هذا ما عليش. الآن وقت الجهاد، لما الغنائم، والنبي قال لكم لا تبرحوا مكانكم. ليش تركوا مكانهم؟ حبا في الدنيا. ابني ما بصير، يعني واحد عنده جارية سودة متجوزة وماشي الحال، يا ترى ممكن يزهد فيها هيك بلاش؟ اذا صار عنده واحدة بيضة والله ممكن بيزهد بالسودة، ما هي؟ لانه صار عنده افضل، معه خمس ليرات ممكن يكبهم تركة الزبالة او يكبهم بالنار. اذا واحد قال له كبهم انا بعطيك 50، ما بيكبهم. واذا قال له كبهم بعطيك 500، ما بيكبهم. بيزهد لما بيزهد؟ بيزهد لما بيصير له الافضل. راكب حمارة ورايح على البستان، بينزل على الحمارة. اما اذا واحد جاب له سيارة تاكسي بيزهد بالحمارة؟ لما ما بيزهد. فما بصير الزهد يا ابني ما لم تتبدل الذي هو ادنى بالذي هو خير، ما بصير. فاذا ما ذقت طعم محبة الله، اذا ما فتحت الابواب حتى يرتفع حجاب قلبك تشوف من جمال الله وجمال نور الله، ما بتحسن تزهد فيها. شو ابني؟ هي ابني طالب العلم ما عنده لا علم ولا خبر. النبي اول بمكة شو عمل بمكة؟ النبي عمل دولة بمكة، عمل ايمان، بنى الانسان العربي بالاسلام الذي هو العلم وتزكية النفس الاخلاق والحكمة العقل الذي لا يخطئ لا في التصور ولا في التطبيق. في التصور، في التصور معرفة الامور بحقائقها وبواطنها. اذا اردت المسبحة بحقيقتها وبواطنها تاكلها بتسبح فيها. ومعرفة ارتباط المسببات بأسبابها قدرا وشرعا. بدك تعرف ماذا يترتب على الأقدار الإلهية وما هي أسباب الأقدار الإلهية. والله صاير له سخونة ملاريا، فالإسلام بيأمره أنه يعرف شو أسباب الملاريا. هذا دين. سأل الشيخ ليش صار لك شيخي ملاريا؟ قال لك والله قضاء وقدر. طيب أليس من الإسلام وفقه الحكمة في الإسلام أن تعرف سر القدر وأن تعرف ارتباط المسببات بأسبابها قدرا وشرعا؟ بدك تعرف سر التشريع، لماذا حرم الله الخمر؟ شيخي ليش العرق حرام؟ الشيخ شو بيقول له؟ ولا لا تكفر، روح صاحب تمك روح سبعه روح قليل الدين. لك الاسلام بيقول له اعرف السر اعرف السبب، هذاك بيقول له ايش كفر. ما هذا شيخ معرفة ارتباط المسببات بأسبابها قدرا وشرعا، خلقا وأمرا. تعرف سر الخلق، هي الخنفسة ليش الله خلقها؟ مين عم يبحث عن سر الخنفسة ليش الله خلقها؟ الأوروبيين. لذلك الأوروبيين واصلين لأعظم الشؤون الإسلامية، إسلام الحكمة كله عارفه خلقا وقدرا. لما بيصير له واحد ملاريا بيقولوا قدر، بيقول له وين كنت وين نمت، بأنه مستنقع بأنه محل مرزغي، ما هيك؟ بيشرب عرق ليش؟ قدر. بيستر ضعف إرادته وشهوته الدنيئة ونفسه الأمارة بالسوء وهوى النفس، بيستر بإيش؟ بإسم القدر. شو معنى قدر؟ يعني الحق ما عليه، الحق على الله، لانه الله هو اللي بيصنع القدر. فالله هو اللي صاير خمرجي وهو جاب له كاسة العرق وقال له بيسلخوا بخمسين خيزران اذا ما شرب عرق. هذا معناته كلمة ايش؟ القدر في اذهان العوام. فالعوام مين المسؤول عن ثقافتهم الاسلامية؟ ما العلماء؟ العلماء عم يقوموا بهالمسؤولية وبيطلبوا أجرهم من الله. قل لا أسألكم عليه أجرا، شيخنا حتى توفاه الله ما رضي يتوظف، نعرض عليه كل الوظائف ما رضي يتوظف ولا رضي يأخذ راتب. الكهرباء تبع الجامعة كان يدفعها من كيسه، الجامع من غير أوقاف، وإذا من غير أوقاف الساعة عادله الأوقاف ما بتعرف، يجيب واحد هو يحط اسم الساعة باسمه، قال له حطوها باسمي حتى توفى، كان هو يدفع أجرة الكهرباء تبع الجامع. فالله ضيعه؟ ما ضيعه، بالدنيا ما كان في شيء. قبل وفاته بشهور قال لي تعال تعال بشرك خير ان شاء الله، قال لي هذه الليله رايت رب العزه في المنام، قال لي وعرض علي ماذا تريد حتى اعطيك، قال لي فالهمني الله واجبته بان ايامي قد انتهت، فاذا في شيء الي اعطيه لابن الشيخ احمد. يعني الله شغله واكل عليه، شغله ما سأل عنه، واذا ما رضي الله تحمل منيته. يا ابني اتعلموا اتعلموا العلم بمعناه الحقيقي، ومعرفة ارتباط المسببات بأسبابها قدرا وشرعا خلقا وأمرا. قريت في مجلة من كم سنة انه اعظم اكتشاف اكتشفه العالم في هذه السنة خنفسة في امريكا، اكتشفوا سر خلقها، فتبين بان سر خلقها بانها تأكل وتلتهم بعض الحشرات الضارة في الزراعة، واذ هي مخلوقة لامر عظيم. هالآفة الزراعية هالحشرات عم تفسد الزروع، عم تسوس، عم تصفر، عم تاكل الورق، بتاكل الزهر، بتاكل الثمرة. هالخنفس هالنوع الخنفس هذا ضد هالحشرات، فاجوا الامريكان لموا هالخنافس كلها وعملوا لها حقول تكسير، وصاروا يصدروها لبلدان العالم حتى تقضي على الحشرات. هذا الاسلام، هذا شو اسمه؟ هذا اسلام الحكمة، الحكمة العلمية لما العملية الدراسة حتى وصلوا لاكتشاف هاي الحكمة العلمية، وبعدين لما جمعوها وكثروها وصاروا يستعملوها ضد الحشرات الضارة هاي الحكمة، فبمجموعهما صار الحكمة. فالحكمة الله أرسل النبي ليحقق ثلاث أشياء، مهمته ومسؤوليته عن أشياء ثلاثة، ليعلمهم الكتاب. طيب النبي علم الكتاب، بس علم الكتاب؟ لا، والحكمة بنوعيها لما بأحد النوعين ويزكيهم، طهر النفوس من الكذب، من الخيانة، من الغش، من الرياء، من العجب، من الكبر، من الغفلة، من محبة الدنيا. طيب هي كلها مهمة مين؟ مهمة الشيخ. طيب لما بيسمعك انسان عم تعلم الاسلام اللي كان يعلمه النبي، بيقبل على الاسلام لما بيعرض عن الاسلام؟ لما بيشوفك النبي اعدى اعدائه ابو سفيان، لما النبي اعتقله وألقى عليه القبض 20 سنة، ما خلى حرب الخندق والأحزاب، ما خلى أحد، قتله سيدنا حمزة، شقله بطنه، طالع له كبده، أسد الله وأسد رسوله، قتله أصحابه 20 سنة، يرجموه بالحجار، فتح مكة، عطى مكافأة 300 ناقة. هيك الشيخ يعامل الكافر الاصلي. اما اذا كان ضعيف الايمان، الله قال له المؤلف قلوبه متألف. سيدنا خالد ابن الوليد ما كان ضعيف الايمان، كافر عباد صنم، فقبل ما يتجه نحو الاسلام النبي صار وجهه هو وين؟ ورا الاصنام. هو وين؟ رئيس الاركان تبع قريش، بعد له خبر بواسطة أخوه كان مسلم إنه النبي بيقول لك إذا بتأسلم أعطيك أعنة الخيل، بعمل قائد الفرسان. إيه الله قال ولا تهينوا ولا تحزنوا، لكن معنويتهم ضعفانة. قال وأنتم الأعلون، كمان حمسهم لعودة إيمان القوي. قال إن كنتم مؤمنين، يعني شو نحن ليش ما لنا مؤمنين؟ إذا أنتم مؤمنين ما أنتم العالون الأعلون إن كنتم مؤمنين. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير، الربيون اللي انتسبوا إلى الرب صاروا من جماعته، هل من جماعة الشافعي بيقولوا شوافة، هل من جماعة أبو حنيفة بيقولوا أحناف، هل من جماعة الرب ربيون. قال فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله. في سبيل الله قد تصاب وبسبب أخطائك، أما إذا تمشي على التخطيط الإلهي تنجح من غير إصابة، تنجح من غير. لذلك في بعد أحد صارت الأحزاب، النبي شو عمل؟ أخذ درس من أحد، ما قاتل عن الخندق، عمل بأحد كانوا الكفار 3000 بالأحزاب كانوا 10000، هزمهم النبي من غير قتال. هاي عظمة القيادة، انك تحقق النصر وتهزم العدو بأقل الأثمان، بأقل الكلف والخسائر. وكان رأي النبي وهو معلم الحكمة قال له خلينا بالمدينة. طبعا عمك يا خال لا، نحن ونحن نحن الأولى، فاجمع جموعك ثم وجههم إلينا. هيا ولدنا ابني ظهوري، لا تحب الظهور، الظهور يقسم الظهور، إظهار عند الله بامتثال أمره بالحكمة والموعظة الحسنة بتصير محبا ومحبوبا، تألف وتؤلف. فأما الخندق، إيه الخندق صاروا لك وينكم يا كذابين، انتوا اللي تدعوا انه شهداءكم بالجنة، اهيا جبناء، اهيا اصيع قلوبكم، لك وين وين جنتكم وين دعواكم؟ النبي قال لا تردوا عليهم، ما كلمة تستخفك تشللك عقلك وتفقدك حكمتك. في ناس عشان البهورة والفشورة والظهور بيضيع المصلحة، خلي يحطوك بين الصرامي وألف المية على راسك وخلي تنجح القضية. هلا يا ابني ما أحوج ما العرب، هلا الأوروبيين الأمريكان الروس كلهم ماشيين على إسلام الحكمة، ماشيين على إسلام وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. المسلمين وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، شو عاملين بها الآية؟ نصنع صواريخنا، طياراتنا، بوارجنا، قطاراتنا، السفن تبعنا، المصانع تبعنا، التكنولوجيا، كل ما في. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله. يعني لا توهنوا أنتم وما ضعفوا وما استكانوا، ما حطوها واطي. طيب ما عليش من نهزم أمام إسرائيل، ما عليش، لكن لازم إذا انهزمنا ندرس شو سبب الهزيمة ما نعيدها ثاني مرة. أحد ما عادت مع النبي مرة ثانية بقيادة النبي، بقيادة أبو بكر ما عادت هزيمة أحد وكارثة أحد، وبعهد عمر ما تكررت أحد، تكررت في بواتية لأنه ما كان في دراسة، ما كان في إسلام كامل في الطبعة دي. نفس الخطأ اللي وقع في أحد، الرومات تركوا لما الغنائم، كمان المسلمين في بوافية انتصروا على الفرنسيين فاشتغلوا بلم الغنائم. القائد الجيش الفرنسي شو اسمه؟ شارل مارتين. قال له خلوني يلموا الغنائم. قال لهم اذا انتصرنا فالغنائم لنا وهم لنا اسرى. فلا فهمان الحكمة اللي اتى بها الاسلام اكثر من المسلمين. والاسلام يعلو. شو الاسلام يعلو؟ يعني التنابي المسلمين يعلو. الاسلام بمبادئه اذا تحققت في اعمالك، في اخلاقك، في عقلك كانسان فرد، في اعمالك الفردية الاسلام يعلو في الدولة. اذا الدولة فهمت الاسلام، الواحد يخمع ان الاسلام دأن وصلاة وصوم، هذا جزء من الاسلام يا ابني. والصلاة لها شروط، ما شروط الجسدية فقط، شروط القلبية والروحية والاخلاقية والفقهية والعلمية. الصوم كمان هيك. قال فما وهن، نهزمنا مثلا امام اليهود اول حرب، اجى الله معزي، نقرأ لهم هالآية للجنود مهزومين، المجروح المقتول الفاقد، نجي على المنابر كنا شو منعزي دولتنا ومنعزي جيشنا. ما هذا القرآن؟ ما منجي منعنف ومنوبخ ومنشهر ومننزق. طيب لأن إذا فقد جيشك أنت الشيخ بدفتك بدك تروح تحارب؟ لك عمي بس خلي يعرفوا الإسلام شو هذا يا ابني. لك والله الناس بخير ابني، والله كل الناس بخير. أنا حديث التلفزيون لما كنت ألقيه ما في نصراني إلا كان يسمع مثل المسلم. والنص لما وقف الحديث التلفزيوني النصارى طلبوا يمكن أكثر من المسلمين. لك يا ابني بس المشايخ الشوافع بيحب البقلاوة، يعني الاحناف ما بيحبوا البقلاوة، بس اهل السنة بيحبوا النمورة، والشيعة يعني النمورة بيبزقوا عليها. لك الظريف كل الناس بتحبه. خلي اسلامكم ابني بقلاوة، الاسلام اصلا من البقلاوة، فتركوا البقلاوة لاجل الاسلام، تركوا نساءهم لاجل الاسلام، تركوا اموالهم، تركوا اباءهم، تركوا ارواحهم. وين الاسلام اللي تحسن تعرضه انه يتركوا من اجل كل شيء؟ انت الفلس، حول مفلس على مفلس ترى العجب. فما وهنوا لما اصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكنوا والله يحب الصابرين. وما كان قولهم الا ان قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا. اجا ينقل على تقصيرهم واخلالهم بالاوامر. وثبت رد سترى، قال وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فاتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الاخره. وشيع باثناء المعركه بان محمدا قتل، ما قتل، لكن قال برقي معركه ثانيه صار في قتل، فبدنا هالثغره هي نسدها. قال وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل، رسول من الرسل، افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم. خلي يروح النبي، شخص النبي على كل حال بده يروح، فاذا راح تتركوا الاسلام. ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وما كان لنفس ان تموت الا باذن الله كتابا مؤجلا. انت يا ابني كشيخ هذا القرآن ما مأمور كل مسلم يؤمن به؟ هل يمكن الايمان به وانت لا تعلمه ولا تعلم فقه اياته والغرض والمقصود منها؟ انت كعالم هل علمت المسلمين علوم القرآن؟ والله اخذت شهادة ولزقت اياها بالحيط، والله لزقت بذر الخردل احسن، انه لزقت بذر الخردل تحطها على صلبك يكون موجوع بيروح الوجع، على صدرك يكون صاير لك نزلة صدرية بتخف معك، أما على الحيط شو بتستفيد الحيط؟ وأنت شو استفدت؟ لزقة حيطية فاشلة. إلزقها في صدرك أقل الدرجات، يعني الحيط أخذ الشهادة، أنت أخذ الشهادة. إذا أنت حط البرواز برقبتك وحطه على صدرك وامشي بين الناس حتى يعرفوك أنت في معك ليصنص. سيدنا أبو بكر كان ليصنص، كان صديق. سيدنا عمر كان ليصنص، كان فاروق. بعدين قال أم حسبتم أن تدخلوا الجنة أكلوها؟ قال ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. هل 70 جراحة ولا 90 جراحة ولا 20 جراحة ولا جراحة عين ولا قطعة إيديه ولا مسل فيه؟ فالصابرين كمان هل فقدوا أقاربهم أولادهم وبناتهم وأزواجهم؟ فإجا كمان ناس قالوا إيه الله، قال وكان حقا علينا نصر المؤمنين. هاي نحن مؤمنين، وين النصر؟ في منهم ما سكن لكن بدهم يعرفوا انه الله صادق، فخلينا نشوف الخلل منا بده يكون منا، نحن ما نفهمان. الله عم يقول بينصرنا. طيب هاي امنا وما انتصرنا، طيب بينا الله شو سر انك ما نصرتنا؟ الله جاوب قال ولقد صدقكم الله وعده. الله وعد النصر، فصدق الله وعده لما كان ايمانكم مظبوط. الايمان بيصير صحيح لما بيطبق تطبيق عملي صحيح. لما كنتوا عم تجاهدوا جهاد صحيح والرماة في مكانهم انتصرتوا وانهزم المشركون. ما مر معكم بانه هن ركضت هي والنساء حتى المسلمين كانوا يشوفوا خلاخيلهم عم تخشخشوا من هربانات؟ ما مر معكم؟ قال استحسونهم باذنه. شو الحس؟ ما بقول نازل في حس، يعني القتل الجريء. تم هذا الوعد قائم حتى اذا فشلتم، الى وقت انه فشلتم. شو الفشل؟ مخالفة امر النبي. ما قال حتى اذا خالفتم امر النبي، ذكر الامور بعواقبها ونهايتها. وتنازعتم في الامر، رئيس الرماة بقي، هو 7-18 كلهم قتلوا، 40 هربوا وراحوا على الغنائم. وتنازعت وعصيتم من بعد ما اراكم ما تحبون. شو السبب؟ كمان الله ذكر ان هي الهزيمة في بتحليل الدم طلع الكريات الحمراء قليلة. شو الكريات الحمراء؟ قال منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. فأهل المؤمنين اللي الله أوجب على نفسه نصرهم هم الذين يريدون الآخرة كلهم. ليش كان النبي يعني يجي بعض المشركين بده يقاتل معه يقول لا نستعين بالمشركين على المشركين؟ كم صحابي لسه ما كمل إيمانا كانوا سبب الهزيمة. فالمشرك شلون بيكون؟ يا ابني فقه الاستنجاء ولا الأطوات بتعرفه؟ الاستنجاء هل الأطوات بيروح بيحفر وقد ما مزوي لحتى ما يطالع ريحة على حدا، ما حدا يتأذى منه، بيسمر وبيشم، ما دام عم يشم ريحة بتمه ايش؟ بتلحرش حاله الأم، بتلحرش ولادها. هذا ما استنجى؟ هل هي شطارتك ومشيختك وشهاداتك هي؟ لذلك هي انتهت اللي راحت. انا مرادي حتى ما تعودوا الها، عودوا الى تعليم الناس القرآن المشروح باعمال النبي باخلاق النبي بسلوك الاحكام الشرعية. شغلة بسيطة بسألك ما في حدا ما بعرف يتوضا ما بعرف يستنجي، اذا اشكل عليه مش عليك بتجاوبه. اما علمه ما يجهل، علمه ما هو فاقده، المفقود مشتغل فيه. هلا اذا جبت خبز على السفره، المشوار الثاني بيجيب خبز، المشوار الثالث خبز، الرابع خبز، جبت صحون، المشوار الثاني صحون، الثالث صحون، ايش بدنا ناكل الصحون؟ بعدين معالق، بعدين تحط خبز، بعدين بنجيب الرزات، بعدين بنجيب طباخ روحات الى اخره، بعدين بنجيب الفواكه، بعدين بنجيب الحلويات، بعدين الشاي، بعدين القهوه، الى بعدين تقول نجيب الحمد لله يلا نجربه. واذا قال لك نحن اسم لا ينصرف، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم. كنت هاجمين عليهم انهم هربانين، فصرفكم عن النصر ومنع النصر عنكم بشؤم معصيتكم. هذا ابدي درس، وهذا لازم تقيسه ما بس بمعركة الحرب، بكل معركة من معارك الحياة. كون همتك الله، غرضك الله من علمك، من تعليمك، من ارشادك، صدقك، ما تميل نحو الله لا ذكرا ولا قصدا ولا عملا ولا سلوكا، الله بينصرك. شو ابني؟ اما ايه امي كل شيء. والله والله انا قريت منطق، مجموعة المنطق 4 كتب وحفظنا متون المنطق. يا اخوين هذيك الجهود اللي ضيعناها والمتون اللي حفظنا ما استفدنا شيء، ما تعلمنا منطق القرآن، تعلمنا منطق اليونان. ايه ايون كذا خلقات، وهيك البرنامج وتوكلنا على الله. فقال قالوا كان الدروس في احد، قال الله اظهر فيها ضعاف الايمان من اقويائه، اظهر فيها المنافقين المتسترين. لانه المنافق لما تكون الدولة لك بشوفه احب حبيب واصدق صديق، ما بتحسن تعرفه ولا حتى تصير الدولة عليك. الدولة ما المراد الدولة الحكومة، اذا كان دولتك مزنجن انت هي دولتك، ماشي حالك هي دولتك، اصدقائك كتار. لما بتدبر عنك ساعتها تعرف الصديق من العدو. كمان هون بالهزيمة النافقين انكشفوا واظهروا الشماتة واظهروا النقد واظهروا الاعتراض والتشكيك والى اخره. والله ذكر ذلك، قال وليمحص الله الذين امنوا ويمحق الكافرين. تمحيص وتبيين وتبيين وفصل هذول عن هذول. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما انتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. كما أنه قال لهم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. عزاهم قال لهم إن يمسسكم قرح، جراحات ومصائب وكوارث وقتلى وشهداء، فقد مس القوم قرح مثل كمان فقدوا رجالهم، كمان من انجرحوا في حكايتكم. وتلك الايام نداولها بين الناس مرة لك ومرة عليك، هذا قانون الحياة. لكن مرة لك ومرة عليك هذا عزاء، ما تعليم. التعليم حتى اذا فشلتم وتنازحتم في الامر عليكم. ولقد صدقكم الله، دق على الحافر ودق أن عرف بعضه وأعرض عن، يا عيني ما أحلى تعليم القرآن، يا سين والقرآن إيش والحكيم، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن عليم خبير. قال وليعلم الله الذين آمنوا، يعني لا وهنوا ولا فشلوا ولا انهزموا لما بلغوا ان النبي مات. قال اذا النبي مات فلماذا العيش بعده؟ قاتلوا على ما قتل عليه رسول الله. شو نحن من الحياة بشان الجسد، من الحياة بشان الاسلام. اذا النبي راح نحن على اثره نلحق القافلة. هي ابني ما احوج ثقافة احد 60 آية تدرس في المدارس، في الجنود، في الجيش، الشيخ يروح خطرة بزمن شيخ الأوتلي الله يرحمه، المشايخ قد ما يلحوا على شيخ الأوتلي وعلى انه لازم يكون مشايخ بالجيش مشان اهل الجهاد، كان وزير الدفاع جميل مردم بعت ورائي قال لي شيخي، قال لي والله نحن معكم ومنحب يكون مشايخ بالجيش، قال لي والله لك اذا دخلنا مشايخ بالجيش قال لي بيعملنا 50 مشكلة، هذا كافر وهذا ابو مدعون وهذا نصراني وهذا ارمني وهذا مدري ايش الى اخره. قال لي ما النسخة فيهم؟ قال لي اما انت النسخة فيك، اذا انت بتروح على الجيش وتطلع بتعمل محاضرات. انا بدي اقول له لا، بنسد الباب وقال له ايه انا فاضي اقعد بالجيش. قلت له يعني بطلع بعض الاوقات، والله بعثوا لي سيارة ستيشن ومرافقين من الجنود وضابط وكل يوم القي لي 3-4 محاضرات. فأول محاضرة كانت بالإيطرة على قطعة فيها 700 عنصر بين ضابط وجندي، ورئيس القطعة كان رفيقي بالمدرسة بكري قطرش الله يهون عليه. لما خلصت انا كل حديث انه ما من مسلم استشهد الا مثلا له الجنة، انا كنت اتصرف انه ما من مؤمنين استشهد الا وله الجنة، لانه النصراني بيقض على خاطره قمنا نفتح بحث وجدل وما له طعمه. انا مثل وقت جول جمال استشهد في المعركة، هذا نصراني، صار يسألوا أساتذة الدين بالمدارس إن جول جمال شهيد لما ما شهيد. فالمشايخ اللي مساكين ما عندهم حكمة قالوا لا ما شهيد، يسلقوا شي طيارتين ثلاثة أو يجازوا أو يبعثوه على الجزيرة إلى آخره. أيها الأخوان سألوني شو بدنا نحكي؟ قلت لهم قولوا شهيد، قولوا شهيد. سيدي شلون شهيد؟ الشهيد في الجنة؟ قال لهم يا ابني شهيد الوطن، شهيد الوطن. طيب وعم يسألونا انه هذا بالجنة لما بالنار؟ شو بدنا نجاوب؟ قلت لهم اخي قول نحن المشايخ مختصين بالمسلمين. هذا روح اسألوا عنا الخوري هو الموكل عليه، هو اللي بيعملوا معاملة الجنة ومعاملة ان طبيب العيون ما بيداوي الأذان، وطبيب الأذان ما بيداوي. فلما خلصت دعاني لعنده عمل لي تازة شاي، قال لي شيخي غلطت بالمحاضرة. قلت له ما ممكن أنا أغلط أبدا لأن هذه مش عن حكمة ما بيغلط. قال لي لا شيخي غلطت. قلت له شلون غلطت؟ احكي لي اذا غلطت والله انا مستعد اني ارجع عن غلطي. قال لي اسبيت الشيطان بالمحاضرة تبعك؟ قلت له هلا مسبيت الشيطان غلط؟ قال لي كم ما غلط. قلت له شلون غلط؟ احكي لي. قال لي بالقطعة 700 في 2 يزيدية عبادين شيطان. قلت له عمو قلت له حسبنا كل حسابنا بإلا الشيطان ما حسبنا. هذا واقعك يا ابني، بدكم تكونوا واقعيين ما تكونوا عاطفيين، بدكم تكونوا عمليين ما تكونوا انفعاليين، تورمني شواربك وتنفق لي عضلاتك. اسمه اسلام الحكمة. في اسلام الوضوء، حافظين اسلام الوضوء؟ اسلام الاستنجاء حافظين؟ اسلام القلقلة الادغام بغنة؟ طيب اسلام الحكمة حافظين؟ الله ذكر القلقلة بالقرآن، قلقلوا، قال ادغموا بغنة وادغموا بلا غنة، لكن الحكمة كم مرة ذكرها؟ ما في نبي الا قال وكلا اتينا حكما وعلما واتيناه الحكمة. صبية انت صار شيخ وعمرك 40-50 سنة وما صبية، صرت شيخا عتية وما لك فهمان من الحكمة ولا دلمها. الحقيقة هي التي يا ابني بترفع وهي اللي بتخفض، فبدكم ترتفعوا اطلبوا الرفع الحقيقي. الرفع الحقيقي علم وحكمة واخلاق. قال وتلك الايام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين امنوا. انتوا صاعين هزمتوا، لكن هي كانت فحص لحتى نشوف مين المؤمن الصادق ويتخذ منكم شهداء. بده يصفي شهداء لمقام الشهداء، ده كله تعزير. مصيبته اكلها، فعم يحول القرآن المصيبة والكارثة والآلام والأحزان وفقد الأحبة بعطاءات ناشين وبلسم للجراحات. هذا كله تعليم لنا. هذا الإسلام يا ابني. الإسلام علم لما ما علم أنواع المياه التي يصح التطهير بها، هذا شيء بسيط، هذا أبسط الأشياء. وأنواع المياه ومياه ماء النهر وماء البحر. طيب وين ميت الفيجي؟ ميت الفيجي أنظم الكل. ميت الفرات وين؟ فهالأمور ابني اشتغلوا بالبسائط، كانوا بسطاء الله يرحمهم، ولذلك العالم الإسلامي كله صار مستعمر، كله استولوا عليه الصليبيين من بساطة العلماء. هدول ورثة الأنبياء. النبي كان في البلاد مستقلة، ولما أجى النبي صار البلاد مستعمرة. لما كانت مستعمرة متفرقة متجزئة مفككة رجعية متخلفة أمية فقيرة ضعيفة، الفران اللي بيجي برأس الفرن وبيطالع خبز مثل أولاني، هذا الوارث. ثم قال والذي نفسي محمد بيده لوددت لو أني أقتل في سبيل الله ثم أحيا. هذا أي تعزاية النبي، تعزاية الله. قال وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين. هي كلها ضمن 60 آية تبع عفوا وين؟ في سورة آل عمران. فالخطيب لما لا سمح الله إذا الجيش دخل في معركة وما كتب له النصر، بدك ترجع لي 60 آية تبع سورة آل عمران. إذا صار لك تجتمع بقائد الجيش ووزير الدفاع وعندك الحرب بهالوقت ما مثل الحرب أول، هلا صار مثلي وغيري ما بدرك محلات الخطأ من الصواب، صار مسائل فنية وعلمية اختصاصية إلى آخره. فالشاهد بتعزي بتلطف الجو العام مع الناس، بتقوي المعنويات. فالنبي قال والذي نفسي بيده لوددت لو أني أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل من غير حياة. ليش؟ لحتى هي الجيش لما لعموم المسلمين والمسلمات والرجال والأطفال الصغار والكبار، لهاللي عمره 45 عمره من الجموع دخل المعركة أحد، قديش كان عمره؟ 93 سنة وأحرج. بالعسكرية ما في عفو، إعفاء من الجندية ما في، لا بالسن ولا بالأحرج. عبد الله ابن أم مكتوم من جملة الروايات أنه كان من جملة شهداء القادسية وكان أعمى، يمكن كان عمره 70-80 سنة، هو أعمى. وين راح؟ من مدينة لوين؟ القادسية، واستشهد. إحدى الروايات أنه مات شهيدا في القادسية. كمان تعزاية تانية، قد خلت من قبلكم سنن، سنن الأمم وطبائع الحياة. مرة بيصير نصر وهزيمة، لكن والعاقبة للمتقين. فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. لا تخافوا لو انهزمتوا بخطأ منكم، هذا الخطأ تستدركوه، تمشوا على الجادة بدكم تنتصروا وهن بدهم ينهزموا. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام عقب أحد قال: أما إنهم يا طلحة لن ينالوا منا مثلها حتى يفتح الله علينا مكة، عاصمة أحد. يعني ما عم نغلط نخالف الحكمة، إذا ما خالفنا الحكمة مشينا على الإسلام الصح ما رح ننهزم. لذلك بالخندق ما حارب النبي، قام الخندق حفر الخندق اللي طوله 100-1200 ذراع بضم 7-8 ذراع تحت، وعرض 7-8 ذراع ب 12 يوم. لو 50 بلدوزر ما بيلحقوه، وبنفسه هو النبي وهو القائد كان يحفر ويعمل الجبه تبعه افه يزق فيها التراب بديله، القائد مع الجندي في فرق، آمر لا آمر وعامل. في ديمقراطية هيك بالدنيا؟ بروسيا هيك القائد بيعمل؟ بإنجلترا، باليابان، بالصين؟ لك أمني كل سببه أن الشيخ ما عم يعلم، ما تعلم الإسلام لحتى يعلمه. البرنامج اللي تعلمه بيجي لحتى يعلمه للناس. شو كنت تعلمه للناس؟ الفرائض؟ كنت علمون علم الكلام الأشعري والماتوريدي؟ ما حدا بيسمع. النبي شلون كان يعلم؟ الله شلون كان يعلم؟ امشي على طريقة الله، طريقة النبي. شوف الناس وبدك، والعلم ما حكي، تعلم بأقوالك وأعمالك وقلبك وأحوالك وسلوكك وشعورك ووجدانك. وفي رواية قال لعمر يا ابن الخطاب: إن قريشا لن ينالوا منا مثل هذا حتى تستلم الركن والحجر الأسود. بعد هاي ما عاد في هزيمة، بعد هاي في كنت تدخلوا المسجد الحرام وتقبل الحجر الأسود. هاي كمان هي تقوية إيش؟ تقوية المعنويات. وكانت غزوة أحد على رأس 32 شهرا من الهجرة، يعني بعد 2.5 سنين كانت معركة بدر، وهذه كانت على المضبوط، مع أنه كان الاستعداد قليل وما طالعين بسلاح الحرب، لكن لأنه طبقوا الحكمة تمام وطبقوا إسلام العبادة وإسلام امتثال الأوامر واجتناب النواهي والذكر والدعاء والتضرع، رغم وعد الله للنبي بالنصر، قال له يا رب لا تخذلنا ولا تودع إيش منا. وبعد ذلك اجتمعت قريش بعد المعركة، النبي بعث جواسيس يدخلوا بينهم، وباتت ورجع النبي للمدينة وكلهم جرحى. ما حسن النبي يصلي إلا قاعد، والصحابة كلهم صلوا قعودا من كثرة جراحاتهم. وكانت المعركة السبت ورجع بيوم واحد. قال وبات وجهاء الأنصار على باب النبي خوفا على النبي من هجوم العدو، شوف كمان ما النبي أمرهم ما أجيبوا لي حراس إنن لحالهم. الإيمان والحب هو اللي بيعلم. فالجواسيس استمعوا. قريش عم يذاكروا قالوا ما صنعتم شيئا، أصبتم شوكة القوم وحدهم ثم تركتموهم ولم تبيدوهم. قوتهم كسرتوها، بعد ما كسرتوها رد خليته، يعني الشجرة قطعت ما قلعتوها من شرشة، جمعتوها جمع الشرش رد يعوض، لازم تكملوا. قد بقي منهم رؤوس يجمعون لكم الجيوش فارجعوا نستأصل من بقي منهم. وقال وصفوان بن أمية يأبى ذلك عليهم ويقول لا تفعلوا، فإن القوم قد غضبوا وأخافوا أن يجتمع عليكم من تخلف منهم، فارجعوا والنصر لكم، فإني لا آمن إن رجعتم بقتالهم أن يكون النصر لهم عليكم. فقال النبي أرشدهم صفوان وما كان برشيد. لو كان رشيد قال أسلم. والذي نفس محمد بيده لقد سومت لهم الحجارة، يعني الملائكة جابوا حجارة وعلموها التسويم التعليم، ولو رجعوا لكانوا كأمس الدابر. لو رجعوا يقاتلوكم، لأن النبي ما بيحكي والصحابة كلهم جروحين، ومين قائد المعركة الأساسي؟ القائد الأعلى الله. فإذا القائد الأرضي ما عاد حسين بده ينزل، قائد الفوقاني قال لقد سومت الحجارة لهم، الملائكة كل علمتها، انه هذي منزل حجر براسه ضربة ملك بتروحه. واستدعى النبي الصحابة وشاورهم فقال أبو بكر وعمر يا رسول الله اطلب العدو لا يقتحمون على الذرية. قال لازم نلحقهم، هذن عم يفكروا يكملوا عليهم. والصحابة شو قالوا كمان؟ لا نحن خلينا ايش نلحقهم. فلما صلى النبي الصبح وأذن مؤذنه وأذن المؤذن بالخروج للحاق بالعدو، ونادى المنادي أن لا يخرج معنا أحد إلا من خرج معنا بالأمس. تع خيطا أن اللي يتخلفوا عنا ما بس يطلعوا معنا. ليش؟ لأن ما الله قال منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة؟ لسه هذا ما متعلم الجهاد، فإسلامه جنديته ضعيفة، فهذا بده ينهزم، فبيخلي عاد المؤمن القوي ينهزم بانهزامه. قال لا يأتي معنا إلا من حضر معنا إيش بالأمس. وخوفا من اختلاط المنافقين بالمسلمين، بصير الجواسيس بدهم يدخلوا، والمخذلين لك ايه لك فيك 70 جراح وسرايح، ايه لك ايه ما استطعمته، ايه ما تربيت، هدول طابور خامس. شوفوا ابني هاي نحن نعرفها، فلازم كل سيرة النبي كلها تدرس، العسكري في العسكرية والاجتماعي في الاجتماعية والعقلي. ما كتبت سيرة النبي، انتوا ابناء الجامع لازم تعملوا سيرة للنبي، كل واحد ياخذ له جزء من سيرة النبي، وتجيبوا كل السير هل هون وباكستان وبإيران وكذا، لانه في كثير من الاشياء موجودة عندنا ما موجودة عندهم، موجود عندهم شيء ما موجود عندنا، نجمعها ونشرحها ونفصلها، ما نكون بس نقلت كلمات ونقلت حروف نفقه الناس حتى اذا قائد الجيش ارى سيرة نبي ينتلى ايمان ينتلى عقل ينتلى معرفة بالجندية معرفة بالشؤون العسكرية اللي ما هزم بها الجيش العربي بالتعاليم الاسلامية. متى ما الاسلام اللي ظهر بحقيقته ما في حدا انتو فيكم شوافع واحناف وموارق وبير وغير بير. طيب هلا اذا جبنا لكم شيخ 20 صدر كنافة بقشطة نص قشطة ونص فستق في حدا منكم بيحبها؟ الافارقة بيحبوها بس نحن ما بنحبها او نحن بنحب الافارقة. طيب لو اجى شيوعي واجى يهودي ونصراني ما بيحبوا الشيء الحسن؟ كل انسان يستحسنه يا ابني. نحن ما عم نظهر الاسلام الحسن. طيب اذا جبت من ملكة الجمال اعطيت لها اجرها القدم واعطيتها لواحد قلت له جبت لك ملكة الجمال، اذا قدمت لها ملكة الجمال يمكن بيعطيك 100,000، واذا جبت له اجرها بصير مجرم بيحكمك شي 10 سنين، اذا جبت له راسها بيشنقوك. كمان اذا جبت للاسلام راسه او اجره جبت معلاء الاسلام. اخي الاساس القلب والرئتين والكبد هدول اللي يقوم عليهم ايش؟ اذا بحث الاسلام انت الذين جعلوا القرآن عضين، انت عم تعلم بعض عضين يعني جعلوه متفرقا، امنوا بالبعض وكفروا بالبعض، انت علمت البعض واهلمت البعض الثاني. علم الاسلام كاملا ولو مختصرا، ولو مختصرا. وين فقه الم ترى كيف فعل ربك باصحاب الفيل؟ انت ما بتفقهها. وين فقه لإيلاف قريش إيلافهم؟ وين فقه والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات؟ هذا كله بدك تفقه الناس فيه. هلا الله امر النبي يفقه بالبجيرني وبابن حجر لما يفقه بكتاب الله. فقه بكتاب الله بعد يفقه بالبجيرني. او اثنين مع بعضهم ما عليه شيء، انا ما عم بستنكر هذا لا. لكن يا ابني هذا تبع البجيرني ما عنده فقه القران، هو بذاته الشيخ ما عنده فقه القران. ف قال فالنبي حذر اختلاط المنافقين بهم ثم امرهم بالخروج الى حمراء الاسد. وكانوا 700 قتل منهم 70 صفي 630 وكلهم مجروحين. كانوا منهم الاخين واحد ما حسن يمشي، اخوه بده يروح مجروح بده يحسن يمشي، قال له انا هيك تتركني؟ حملوا على كتفه فجريح لا يستطيع الوقوف وبده يرد يحضر المعركة. هي بانه قانون عسكري وحربي، قانون روسيا لما امريكا، لما روسيا لما الصين. هذا الايمان يا ابني، هذا الاسلام. فلو الشيخ علم الاسلام التعليم الرئيس حافظ الاسد شو بيعامل الشيخ؟ والله بيحطه على راسه. لما الشيخ بيعلم الاسلام الحقيقي انه تصير الامه امه واحده، بالرفق بالحكمة بالحنان بالعطف بالحقيقة بالواقع بغير جمود بغير تعصب، والله يا ابني لك البقلاوة اعظم من العلم. ابني لك البقلاوة بعد ساعتين ثلاثة بصير وصخ، اما العلم بيتم معك جمال من الدنيا الى الاخرة. قال وتلاحق المسلمون الى حمراء الاسد وكان من به اكثر من 70 جراحة. ورجع بعض الجواسيس المسلمين إلى النبي وأخبروا بأن المشركين قالوا لا محمدا قتلتم ولا الكواعب أردفتم. الكواعب اللي بزها صاير نابئ لقدام، وكواعب اللي متجوزة بصير بتدندلوا، يعني ما بصير ظريفة. أما اللي بزها هيك مثل الرمان النابئ لقدام أحلى ما أحلى شيخ محمد. قالوا ولا الكواعب يعني الأبكار أردفتم، بئس ما صنعتم ارجعوا. فأنزل الله، فالصحابة اتوجهوا من المجاريح، الله أنزل في شأنهم. وين كمان؟ في أنه سورة، في سورة آل عمران، الذين استجابوا لله وللرسول من بعد ما أصابهم القرح، لما أذن مؤذن النبي إلى حمراء الأسد للحاق بالمشركين، فأثنى عليهم قائلا الذين استجابوا لله وللرسول من بعد ما أصابهم القرح الذين أحسنوا منهم واتقوا أجرا عظيم. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. فزادهم إيمانا جمعوا لكم، وهن جرحى وهدن اقتار، فزاد وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فلما لحقوهم الله دب النار في قلوب المشركين وفي قلب ابو سفيان وامارك. الله قال فانقلبوا يعني المسلمين بنعمة من الله وفضل، لم يمسسهم سوء، ما صلوا شيء، واصلوا احد بحمراء الاسد. حمراء الاسد هو اللحوق بالمشركين وتحديهم للمعركة برا، ثاني هن كل جرحى، لكن الله نزل بالمعركة ابنه. الله القى الرعب في قلب مين؟ ابو سفيان، وزين لهم الامر بما فيه مصلحة الصادقين من المؤمنين. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل، لم يمسسهم سوء، واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم، انتصروا، هذا إملاء من الله. إن الله يمهل ولا يهمل. الإملاء يعني بيطول باله عليه، طول نفسه عليه، لكن بعدين بده يقصف رقبته، هذا الإملاء. إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب أليم. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. فكل آيات كانت إيش؟ تعازي وتقوية معنويات وصمود و استدراك الأخطاء. النبي لما خرج قال مجروح وجهه من أثر الحلقتين التي دخلتين والسهم، وسنانه انكسرة، وشفته تحتانية مشقوقة، وركبته مجروحة، ونزف الدم حتى هذا امبارح. هاليوم وين؟ ما هلا اذا بيجي واحد على الجامع والله مرشح، ما المرشح اعظم لما اصابات النبي اعظم، المرشح اعظم لما بضع وسبعون جراحة اعظم. سيدة طلحة شلت كفه، صار اصابه باعصاب ايده صارت مشلولة مع 20 جراحة، ما حدا تخلف. قال واستعمل النبي على المدينة ابن أم مكتوم، وكان من جملة ما سخر الله للنبي أحد العرب من بني خزاعة، شاوره أبو سفيان وكان جاي هذا من المدينة، قال له اوعك. فقال وكان بنو خزاعة من حلفاء النبي كافرهم ومؤمنهم. الكافر كان من النبي كان يحارب الكافر، اذا كان صادق في الحلف فهو حليف. فقال له هذا الخزاعي لابو سفيان، قال له إيه انا كنت بالمدينة وسمعت انه تشاوروا مع بعضهم، فالصحابة اللي ما حضروا المعركة قالوا يا محمد لقد عز علينا ما اصابك في نفسك. لا هذا قول خزاعة، قال له كلهم اتفقوا واجتمعوا هل يتخلفوا بدون يجوا مجمعين 4-5 آلاف وبدون يهجموا عليكم، فاسلموا بريشكم وانفذوا بحالكم واسمعوا من هدأن. هذا كمان من جملة ايش؟ من جملة الحكمة. قال فملئوا رعبا. وعند رجوعه الى المدينة ظفر النبي بأبي عزة الشاعر، هذا اللي كان النبي من عليه ببدر لفقره واطلقه بلا فداء بشرط انه ما يستعمع شعره ضد النبي، فنقض العهد. النبي قال اللهم لا تفلت منا أبا عزة الشاعر. طلب النبي من المخابرات الربانية والشرطة العسكرية السماوية جيب له أبو عزة وهدف منتصرين، والنبي والصحابة الله بيحسن يعملها تشوف. وكان بيحسن يقول له اخسف الأرض فيهم، ما عمل ليش؟ لأنه لو عملها بعد النبي نحن عاد ما بنحارب، بدنا دعوة إنه الله يخسف الأرض بأعدائنا. قال لا، بدكم تنزلوا بالسيف والرمح والمدفع والطيارة والدبابة والصاروخ، تعملوا مثل ما عمل النبي بحسب زمانه. ولا لو راحت الدعوة بطوفان نوح أو بفرق البحر، لا النبي كله اشتغل بالعقل وبالجد وبالأسباب وبالجهد وبالجهاد. ولذلك الله ختم به أديان السماء، ما عصف دين يكون ألقى من هيك في رفع شأن مستوى الإنسان، علم وعقل وأخلاق. شو في عاد بده يجي دين من السماء أعلى من هيك؟ جهاد ودولة واقتصاد وصناعة ووحدة العالم ورحمة العالمين. طيب شو إذا بده يجي النبي بعد منه شو بده يعمل؟ شو بده يجي تشريع؟ ما عاد في شيء. فالله بعث له شرطي واحد لأبو عزة. مين بيحسن يجيب أبو عزة؟ هذا وزير الإعلام تبعه، وزير الدعاية. الله بعث له شرطي ما حدا بيشوفه، مسكوا من عيونه طبق له ياهم ونيمه، ودن انسحبوا وعمى عيونه ما حدا شافوا انه هذا نايم. لما انسحبوا اجوا الصحابة هنا عم يفتشوا بالمعركة وشافوه مكذب. شو الشرطي؟ الشرطي الجيش الالهي مكذب. شو منين؟ ما من ايد ايه ايه انا بكذب. شك من قلبك نقطة الدم، نقطة الدم بمخك بقلبك. لا ابني لا، لا تستخف بالله. اذا كنت بدك تعصيه او بدك تطيعه، اذا بدك تطيعه ما بيتركك، بس تطيعه بكل وحده. هلا الصحابي كان في حدا منهم تارك صلاة مفطر رمضان شريب عرق؟ خالفوا بقضية الرماة وموضع الرماية، كلهم متهجدين ذاكرين خاشعين، كل الاولياء ولايتهم نفعتهم وخالفوا هالامر البسيط الفني العسكري. الشيخ ابن المشايخ اهل التصوف راحوا بالغيبيات وبالكسوف وبسيدنا الخضر وشاف النبي باليقظة والمن امنيه، لكن ما هذا كل الاسلام؟ هذا الفقه. فجابوه ألقوا القبض عليه فشف حاله بين إيدي النبي، قال له اقطعوا رأبته. قال يا رسول الله أنا في عندي 9 بنات، من لي بناتي؟ شوف ابني ما بدك تكون عاطفي، بدك تكون عقلاني. فالنبي قال له عاهدتني أطلقتك ومننت عليك وعاهدتني على أن لا تعين قريشا بشهرك، فنقضت العهد، لا أدعك ترجع إلى مكة تمسح عارضيك وتبرمني شواربك وتقول خدعت محمدا مرتين، ما بخليك تعملها مرة تانية معي. لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. يا علي رضي الله عنه قال قم فاضرب عنقه ضربة واحدة صار فطبول. فقال وفي هذه السنة، وفي رواية لا أدعك ترجع إلى محمد تقول سحرت محمدا مرتين، وفي هذه السنة كانت ولادة سيدنا الحسن رضي الله عنه، وفي هذه السنة بعد وقعة أحد في شهر شوال، كانت معركة أحد ولم ينقض شوال حتى نزلت الآيات بتحريم الخمار. إذن أم المعركة كانوا سكرجية، وانتهت المعركة وهنين سكرجية، وأهل بدر سكرجية، حارب النبي بالسكرجية حارب وانتصر وانتصر، والله طول باله على السكرجية. طيب انت اذا شفت لك واحد رأسا بدك تعده ذاكر وخاشع ومصلي وصائم وحاج ومعتمر ودقله طويلة، وين اللفة وين العزبة وين؟ يطول باله. ايه الله تركوا لشاب عرق بمكة 13 سنة وبالمدينة 3 سنين، ايه صاروا 16 سنة، وبعدين ايه كمان انت شوي شوي. هلا لو الولد مليت العصا ببطن امه 4 كيلو، يعني شو يصير ببطن امه؟ السوري اللي وقت تحمل بالربيع اول الله بطالع زرار صغيرة حتى بصير السوري اللي كيلو، يطول باله. تعلموا من الله طولة البال يا ابني، هي اسمها الحكمة ما طولة البال. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. فهي احد اعظم المعارك في الاسلام باعتبار اعطت دروس كشفت مواقع الخطأ والضعف وكيف اذا ما استدركت الخطأ كيف تدخل عليك اعظم الكوارث على الاسلام وعلى. هلا نحن ابني في معركة اسرائيل، هلا 4 حروب ما صرنا نحرر من فلسطين، صرنا ما صرنا كل الدول العربية. ليش؟ لأن الإسلام مفقود. من الإسلام وحدة العرب، وحدة من الإسلام أن نصلح سلاحنا بأيدينا. إسرائيل إصلاحها هي عم تشتغله من 190-180، هلأ اشتغلت، هلأ عندنا قنابل نووية. إسرائيل سخرت امريكا سياسيا، جعلت اعظم دول العالم بين ايدينها مثل اي سياسة، في العسكرية في الصناعة في التكنولوجيا في الوحدة، كل يهود العالم كلهم موحدين. ما نقول اسلام العالم عرب العالم موحدين؟ ابن الوحدة ما تقول توحدوا، الشرع ما تقول لهم اشبعوا، الشرع اذا قلت لهم اشبعوا اذا واحد متكتك ناعين هلا بالنهر شي ساعة وطالع مبوز نقول له ادفع، يعني بدفع بالامر شعر الصوبية. فنحن العرب يا ابني تحرير فلسطين بدنا اسلام، ما الاسلام اللي تعرفوا بدنا اسلام جديد، بدنا اسلام جديد، اسلام الحب والرحمة والحكمة، اسلام النبي كيف عامل اعدائه، كيف عامل اصحابه، كيف الله عامل اللي خالفوا امره في احد. الاسلام ما خسر واحد، رغم خالفوا لكن ما خسر. ابو سفيان ما خسر النبي، ابن ابي شلول منافق، رأس المنافقين، كافر، ما خسره. كيف رجل اذا كان مسلم، مسلم يقول ربي الله، يحب الله، يحب النبي، شلون بتقول عنه يا ابني؟ والله اذا بدي اقولكم انه ما في شيخ، وانا ما لي شيخ، الشيخ يا ابني، الشيخ النبي كان هو شيخ المشايخ، شيخ الانبياء والمرسلين، الشيخ هو صانع الرجال، صانع عقولها وقلوبها وحكمتها وتزكيتها وفقهها لأعظم كتاب. من أعظم كتاب؟ أعظم مؤلف الله. هذا كتاب الورى، في كتاب ثاني صفحات القلب. لما الله قال للنبي اقرأ، يعني اقرأ بالورى، حط له القراية بقلبه، قال له اقرأ هذيك القراية اللي اراها. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.